الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن منهج السلف الصالح رحمهم الله يقوم على توحيد الله تعالى والاعتراف بربوبيته. قل من رب السماوات والأرض؟ وقال سبحانه وتعالى مجيبا: قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ومن قواعد هذا المنهج أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر وهو الذي ينفع عز وجل. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والإنسان عبد مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو كان أعظم مخلوق. قال تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وكذلك يقوم هذا المنهج على أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وليس أحد يعلم كل شيء إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وربنا سبحانه وتعالى قدر الأقدار وشاء ما شاء وكتب هذه الأقدار وعلم وكتب وشاء وقدر وخلق، والله خلقكم وما تعملون. وجعل سبحانه وتعالى اليقين مبنيا على أدلة، وأخبر أن كثيرا من البشر يتبعون الظن. ولذلك كانت مناقشات الآيات للكفار تأتي بطلب البراهين والأدلة، لأن الكفار يدعون ادعاءات كثيرة. فكانت الآية التي ترد عليهم مثلا في اتخاذ الشركاء في العبادة: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. في هذا الزمن نشأت انحرافات كثيرة، ومنها وثنيات معاصرة وشعوذة ودجل دخلت عبر نظريات ودورات ومؤلفات، ودخلت عبر وسائل التقنية المختلفة. وهذه الشعوذات العصرية المبثوثة الآن تصادم مصادمة أساسية للعقيدة الإسلامية ولمنهج السلف الصالح رحمهم الله. وبعض هذه الأشياء إذا ما صادمت العقيدة بمعنى أنها شرك أو كفر، فهي عبارة عن ادعاءات وفرضيات لم تصل حتى إلى درجة النظريات، فضلا عن تصل إلى درجة الحقائق. دخلت على المسلمين وصار لها دورات وصار لها دروس ورواد ونحو ذلك، وبعض هذه الأشياء قد يكون فيها أمور مباحة بعضها مثلا، لكن تروج بطريقة كأنها أفضل مما جاء في القرآن والسنة، كما تروج بعض طرق العلاج الإيحائية وتضخم وتعمل لها عهالات وتنسى قضية العلاج بالرقية، مع أن العلاج بالرقية عبادة يؤجر عليها الإنسان، غير السعي لشفاء نفسه بها هو يؤجر عليها، لأن القرآن نزل لأمور ومن ذلك الاستشفاء به، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فصارت تضخم بعض طرق العلاج النفسي مثلا، وبعض الطرق التي جاءت في مثل هذه النظريات ومثل هذه الفرضيات تضخم بطريقة حتى تزاحم الطرق الشرعية. وهذا يذكرنا بقول الله لبني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وإذا كانت هذه الطرق بعضها محرم فسيقال لأصحابها: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبدلا من الطرق النبوية يؤتى بطرق وافدة أجنبية، كما قلنا بعضها مصادمة للعقيدة، مصادمة لتوحيد الربوبية، بعضها شرك في الربوبية، يعني بعض ما يسمى بقانون الجذب يقوم على أن الواحد إذا ركز بعقله تبدأ الطاقة تتجمع ويستطيع أن يخلق، يوجد من العدم. هذا شرك أكبر، بل إنك تجد في بعض ما يسمى بقانون الجذب هذا تحويل الإنسان إلى خالق ومتحكم في الكون، بل إن بعض عبارات قانون الجذب هم يسمونه قانون، مع أنه ما وصل ولا يعني هو أصلا بعضه باطل أصلا، الاعتقاد به مخرج عن الملة. بعض الأشياء في قانون الجذب هذا المزعوم هو عبارة عن كن فيكون، يعني أنه إنسان يستطيع يخلق أشياء على طريق على هذا كن فيكون، وهذه طبعا مصيبة عظيمة أن يعتقد بعض المسلمين أو المسلمات أن هذا شيء ممكن. وبعض هذه الفلسفات التي جاءت كما هو موجود في قضية علم العلاج بالطاقة ممكن تؤدي إلى أنواع من الشك والريب والجحود والإلحاد. ومع الأسف أن بعض الناس دخلوا في هذه الأشياء وهذه يعني الدورات، إما عن طريق التدريب، بمعنى أنه يصبح مدرب وتصبح بالنسبة له باب رزق يكسب من ورائها، ويؤخذ على الواحد اللي يدخل في الدورة كذا وكذا، أو دخلوا على اعتبار سجلوا أنهم متدربين على أنهم من المتدربين، ويدفعون أموالا إما في الوهم أو في اكتساب الشك والإلحاد، أو يدفع للخروج من الملة يعني في النهاية. وبعض هذه يعني الدورات ممكن تكون من باب الدجل وما تصل لدرجة الكفر والشرك، ولكن من باب بيع الأوهام. فمثلا كما قد نتعرض. يعني موضوع القراءة التصويرية, إيش القراءة التصويرية اللي ما عرفها البخاري ولا أحمد ولا حفاظ ولا الدارقطني ولا ابن تيمية ولا حفاظ المسلمين على كل مر العصور والدهور, فيعطيك خطوات معينة ويقول أنت تمر عليها الآن وهي تنطبع في اللاوعي وتنطبع في العقل الباطن, وإن لم تشعر الآن إنها موجودة في ذاكرتك لكنها موجودة في اللاوعي وفي العقل الباطن. وبالخطوة التي بعدها أننا سنعطيك تقنيات ومهارات استدعاء هذه الأشياء من العقل الباطن, وبعد ذلك تتصور أنه فيكم مثرة ملتصقة بالرأس من الخلف, تبعدها, تخيل الآن أغمض عينيك, تخيل أنها تبعد عنك 30 سنتي, ثم تخيل أنها ترتفع فوق رأسك 30 سنتي, ثم تخيل, وبعد ذلك طيب وين المعلومات, فين الكلام, تبخر مو موجود. فهي عبارة عن قضية بيع أوهام, يعني مثل قضية أكل من المال بالباطل, يضحكوا على الناس. طبعا نحن لا نريد أن نبالغ بحيث نقول ما في ولا شيء صحيح, قد يوجد في بعض أشياء الـ NLP مثلا أشياء صحيحة, وممكن مثلا توجد أشياء, يعني مثلا حدد أهدافك, حدد أولوياتك, هذه ما هي شرك ولا كفر ولا باطل ولا حرام ولا أوهام, لأن قضية حدد أولوياتك حدد أهدافك هذه مطلوب يعني من أي واحد في إدارة نفسه وإدارة وقته أن يقوم بها, وهي في الحقيقة ما هي يعني ليست من الـ NLP أصلا, هي موجودة في علوم الإدارة, موجودة في الإدارة يعني من قبل الـ NLP. حدد أولوياتك حدد أهدافك هذه ما هي يعني من اختراعات الـ NLP, هذه أدخلت فيها. ولذلك بعض الباحثين الأمريكان يقولون إنما سطى هؤلاء أصحاب الـ NLP على أشياء من علم الإدارة من عندنا وأخذوه فأدخلوه في يعني دوراتهم, وإلا فهو شيء من أشياء إدارية أصلا. يعني بعض الأشياء مثلا يعني ما عليها إثباتات, وهذه هي المشكلة اللي هي ترويج الوهم. يعني مثلا الجرافولوجي تحليل النفسية من خلال الخط والتواقيع, تحليل النفسيات من خلال الخط والتوقيعات. مثلا ممكن يقول مثلا هذا توقيع معقد مثلا داخل بعضه في بعض دوائر وأشياء كثيرة يدل على أن نفسية صاحبه معقدة وعنده عقد نفسية فرضنا, ويجي مثلا على توقيع كذا مثلا خطين سهل كذا مستقيم متوازي كذا, فيقول إن نفسية صاحب هذا التوقيع أو صاحب هذا الخط نفسية سهلة وأنه نفسيته منبسطة ومنشرحة, لا هذاك عنده عقد وعنده أزمات وهذا مكتئب وهذا منشرح وهذا. بعض الكلام هذا ممكن يصح في بعض الحالات, لكن لما عرضوا هذه الأشياء على باب البحث العلمي الحديث في الجامعات الغربية وجدوا أنه في ناس أصحاب توقيعات معقدة نفسياتهم سهلة ومرحة, وفي ناس توقيعاتهم سهلة وعندهم عقد كبيرة جدا. فما مشت المسألة يعني ما اضطردت, فصارت يعني هذه الأشياء التي تروج وتسوق يعني ترويج فرضيات ما عليها دليل قطعي ولا تضطرد لا في كل ولا في أكثر الحالات. في بعض الأمور ممكن تمشي مع مثلا العلاج بالإيحاء, مثلا بعض أنواع العلاج بالإيحاء هذا ممكن يكون له أثر مؤثر, قد تمشي بعض الأشياء مع بعض أصحاب النفوس الضعيفة أو العقول الضعيفة أو الأشياء, لكن ما تمشي مع الآخرين, ما تمشي مع كل أحد, ليست كل هذه الطرق العلاجية صالحة مع كل أحد. ونذكر بموضوع أنه يجب أن لا تلهينا بعض هذه الطرق, ولو صحت ما وإذا كان صحت يعني سواء صحت شرعا وصحت واقعا وأثبتها يعني العلم الحديث أثبتها, ما هو فرضيات ولا نظر, أثبتها, إذا ما صادمت الدين ولا صادمت القرآن والسنة ما في مانع من الأخذ بها. ولكن لا تنسى يا عبد الله مثلا قضية الرقية الشرعية وأن هناك ما هو أعلى وأجدى وأكثر أجرا وأجر فيه بين واضح كالرقية بالقرآن. ما هو موقف السلف العام من الوافد العقدي؟ لأن نحن الآن أمام نظريات ودورات وأشياء تأتي من الغرب أو من الشرق. الأصل أن عرض كل ما يأتي على القرآن والسنة، والذي يبين التعارض أو الموافقة أو عدم الموافقة أو التحريم والإباحة لهذه الأشياء هم العلماء بلا ريب. ولا شك أن العلماء الذين سيفتون في هذه القضايا يجب أن يفهموا ما هي هذه القضايا طبيعة الحال، يعني يجب أن يفهم ما هو الجرافولوجي مثلا قبل أن يفتي في الجرافولوجي، شيء طبيعي. ونجد أن الميزان الذي كان عند المسلمين يعني وعند السلف رحمهم الله ميزان دقيق، يعني مثلا يأتي إلى أمور الطب فيقول الشافعي رحمه الله: لا أعلم بعد الكتاب والسنة، أو بعد علم الكتاب والسنة علم أنبل من الطب، لا أعلم شيء أشرف من الطب، ولكن أهل الكتاب غلبون عليه. الشافعي من السلف، فلما يتكلم على قضية مثلا الطب، العلم الذي جاء في بعضه من الطب من الأمور من أطباء اليونان مثلا، والمسلمون أخذوا بهذا ما وجد غضاضة، حتى لو كان يعني في ناس سبقونا إليه أخذوا به وطوروا زادوا عليه. وكان هناك أطباء مشهورون من المسلمين كابن النفيس رحمه الله، ووجد طبعا في زمن أهل الإسلام أطباء زنادقة مثل ابن سينا، فهو اسمه محسوب على المسلمين لكنه زنديق من الزنادقة، وإن كان عنده مهارات طبية وعنده إبداعات في هذا المجال. يعني لو قلت مثلا هناك طبيب يهودي حاذق، ولكن هناك علوم ما قبلها المسلمون أبدا ولا أدخلوها ومنعوها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من الصحيفة التي جاء بها عمر في يده كان موقفا حاسما قويا. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لما اكتشف المسلمون بعض كتب علم الفلسفة والمنطق وعرفوا أنه هذه ما هي من جنس علوم الطب وعلوم الزراعة وعلوم الهندسة وعلوم الأشياء المفيدة، لا، هذه أشياء متعلقة بمصادمات للكتاب والسنة ومن جنس يعني الأشياء العقائد الباطلة، فإنهم نهوا عنها نهيا شديدا وحاصروها حصارا شديدا، حتى لما كتب بعضهم لعمر: وجدنا كذا كذا، أمرهم بإحراقه وإتلافه. فأشياء يعني أحرقوها وإتلفوها، وأشياء غسلوها بالماء حتى يروح الكتابة ويروح الحبر. فإذا كان موقف السلف من العلوم الواردة الوافدة على نوعين: نوع القبول لما لا يتعارض مع كتاب والسنة ولما يفيد، ونوع الرفض والرد لما يتعارض مع الكتاب والسنة. وهذا هو الموقف الذي يجب أن نكون عليه في استقبالنا لقضية النظريات أو الدورات مثلا القادمة إلينا الآن من الشرق والغرب. وكان موقف المسلمين حاسما يعني أمام الأشياء التي وفدت من اليونان من علم الكلام وأضرت ضررا بالغا، وأصلا ما صار فيه في المسلمين المقتلة والمذابح في قضية فتنة خلق القرآن إلا من جراء هذه الكتب الفلسفية وهذه الأشياء الوافدة. ولذلك يعني كان موقف الإمام أحمد رحمه الله منها موقفا قويا ومشهورا. كذلك الفلسفات الصوفية الهندية التي جاءت إلى المسلمين من طريق الهنديات، وطبعا أثرت في حرف ناس إلى يعني غلاة الصوفية، تأثروا كثيرا بالأشياء الوافدة من الهند، وكشف علماء المسلمين عوارها، وكان لرجالهم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مشاركات كثيرة بسيوف العلم في الصعود المتعددة. ولما قام الفكر الاعتزالي بتطوير المنطق اليوناني ونشأ عن ذلك تقديم الرأي على الوحي كما قلنا، قام المسلمون بالتصدي. ومما كتبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب تعارض العقل والنقل، يستمر توافد الأفكار العقدية المتسللة إلى المسلمين عبر قوالب التنمية البشرية اليوم والحراك الثقافي والانفتاح على الشعوب الأخرى وفتح المجال للإبداع، وعبر ما يكون من الكتب والروايات والمنتديات والمواقع والقنوات. يوجد بث للإلحاد والتشكيك وخصادمات العقيدة الإسلامية في أصول الدين وثوابته، لم ينجو من ذلك شيء، حتى ولا توحيد الربوبية الذي كان يسلم به المشركون في الزمن الأول. فنتج عن هذا اليوم أن أصبحت ترى شبابا من المسلمين، فتيات من بنات المسلمين عندهم بذور الشك والإلحاد، بل هناك مقاهي للشك والإلحاد، وهناك روايات للشك والإلحاد، هناك ملتقيات للشك والإلحاد، هناك مواقع للشك والإلحاد، هناك مواقع التواصل الاجتماعي لأجل هذا. فنحن عندنا الآن أمران خطيران: الإلحاد والوثنيات القادمة عبر قوالب التنمية البشرية. دعونا نأخذ الشق الثاني هذا ونرى ما هو على ضوء منهج السلف الصالح. والسائلون على منهج السلف الصالح لا بد أن يقرروا قضية العقيدة الصحيحة وتحريم ونفي الدجل والشعوذة والخرافة والأوهام وأنواع الشركيات الكبرى، الشرك الأكبر والأصغر، وتصحيح القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أتباع السلف الصالح اليوم مطالبون أن يكون لهم قصب السبق في التصدي لهذه الانحرافات حتى لا تستمر في الانتشار بين المسلمين. وهذا التصدي يحتاج إلى صبر وعلم ومناقشات وطول بال مع مجموعات الإلحاد المنتشرة الآن ومجموعات التشكيك التي تقوم، والقيام أيضا بعملية التحصين البنائي بغرس المنهج الصحيح، منهج التوحيد، منهج الإسلام الكامل القائم على التعريف الصحيح المقنع للعقول والمحرك للقلوب من الإيمان برب العالمين وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبهذه الشريعة التي أنزلها وهذه القواعد المنهجية العظيمة التي أرساها السلف الصالح رحمه الله استنباطا من الكتاب والسنة. ولا بد أن يكون هناك رابعا تحصين تحذيري بإعطاء بيان واضح فاضح للانحرافات التي تأتي وتأتي تباعا، وهذا التحصين لا بد أن يكون عن معرفة واعية بما هو قادم وما هو موجود، وأن ينظر أهل العلم فيه يصبرونه ويعرفون هل هو من قسم الحكمة التي هي ضالة المؤمن، أو هو من قسم الباطل المخالف للعقيدة والدين، أو هو من قسم الأوهام اللي ما عليها دليل، فهي أيضا تنفى وإن كان ليس بدرجة ما هو مصادم مباشرة للتوحيد. الله سبحانه وتعالى حذرنا من إبليس وجنده، وأن إبليس يزين الباطل. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولأزينن لهم. التزيين هذا الذي فيه تجميل الصورة القبيحة ووضع غطاء على المحتوى الباطل والفاسد كي يمر ويسري. ومع الانفتاح الموجود اليوم كما قلنا، الانفتاح الإعلامي والانفتاح التقني، هذا هذه الآن صارت قضية في غاية الخطورة، لأن صار ما يسمى بالثقافة المحايدة، أنه يا جماعة لا تدخلوا الدين في كل شيء، في ثقافة محايدة، هذا شيء اسمه مشترك بشري، مشترك بشري. وكذلك يقال الفكر الجديد أو الحريات، سوقت برامج عبر مؤسسات التدريب المتنوعة يعني يزعمون أن تقدم فكر وفلسفة, فكر وفلسفة وليس دين ومذهب. يعني يقولون نحن الآن وظيفتنا ما نقدم لكم, ما لنا علاقة بالدين, ما لنا علاقة بالمذاهب, نحن نقدم لكم يا أيها الشباب والفتيات كبار صغار, نقدم لكم برامج, نقدم لكم فكر, نقدم لكم دورات, لكن لما تجي تغوص فيها تجد أنها مرتبطة بإلحاديات الغرب أو وثنيات الشرق, تجد أنها مرتبطة بالفلسفة الغنوصية, تجد أنها مرتبطة يعني بأنواع من المبنية على أنواع من الأباطيل, ممكن تكون مأخوذة أيضا من ديانة بوذا أو ديانة ديانات الهند. فهناك يعني ثلاث حزم رئيسية في الموضوع هذا. أولها حركة العصر الجديد, New Age Movement, ديانة تلفيقية تصب فيها معظم الانحرافات العقدية والوثنيات, وسواء علم بعض الناس الداخلين في الدورات أو ما علموا مثل ما هو موجود في قانون الجذب أو في العلاج بالطاقة. وسنعرف طبعا موضوع العلاج بالطاقة ما له علاقة بقضية الطاقة الكهربائية أو الطاقة الكيميائية ولا الطاقة لا, هذه الطاقة روحانية. هنا المصيبة. ثانيا الإلحاد والشك في وجود الله سبحانه وتعالى. ثالثا السب والاستهزاء والسخرية بالدين. أما بالنسبة لحركة العصر الجديد فهي حركة باطنية معاصرة تشترك في الأصول والفلسفة والمنهج مع سائر الحركات الباطنية, لكنها تتخذ أشكالا وتطبيقات تتناسب مع حال العصر. فالباطنية في السابق ومنهم القرامطة والنصيرية والرافضة وغلاة الصوفية مثلا كان لهم طرح معين بأساليب معينة, طبعا قائمة في كثير من الأحيان على السرية. العصر الحاضر عملوا نشروا, يعني كانت الباطنية تنشر بطرق في السابق, كان لهم دعاة خاصين وعندهم سرية وعندهم مجموعات خاصة, والباطنية المعاصرة هذه الآن والوثنيات المعاصرة الشعوذة المعاصرة الإضلال فيها قائم على إضفاء قالب أو ظاهر من العلم الحديث. يعني كانوا يقول لك مسألة هذه فيها تجارب, ممكن يعرض لك أرقام إحصاءات بيانات على أنه هذه أشياء يعني دخلت المختبرات وخرجت بنتائج وأنه فيها تجارب وأبحاث وهي في الحقيقة وثنيات, لكن لبسوها بلباس العلم الحديث, لبسوها بلباس كيف يعرض العلم الحديث, من تعرض الأشياء طريقة العرض, طريقة العرض المبهرة الرقمية, طريقة العرض التي فيها بيانات وأرقام وإحصاءات, لكن هي أصلا لما تدخل داخلها هي عبارة إما إلحاديات الغرب أو وثنيات الشرق. فظاهره العلم الحديث وباطنه الدجل والشرك والشعوذة والكفر والوهم والخداع هذه الشعوذة التي لفقت من فلسفات. ويعني إذا كان بعضهم قال أنا أخذ يعني من القرآن والإنجيل والتوراة وبوذا وحكم اليونان وإلى آخره, ونلخص لكم مجموعا من هذا, فهل يعني سنقبل به؟ لا يمكن لبس الحق بالباطل ولا خلط الحق بالباطل. ونحن المسلمين ما نحتاج يعني في عالم في موضوع الدين والعقيدة والشريعة ما نحتاج إلى غيرنا. في موضوع الطب والزراعة ومثلا التصنيع والتقنيات, أنت تأخذ تقنيات, تأخذ أدوية, تأخذ آلات, تأخذ مصانع، تأخذ طرق زراعية حديثة، تأخذ، هذه من الحكمة. أما ما يسمى بالروحانيات فنحن والله في غنى عن كل الأشياء التي تأتي تحت هذا القالب، ونحن عندنا في الكتاب والسنة ما يغني، ولو كان في شيء مفيد ما فرط فيه ربنا أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه يعني الطريقة، هذه الوسيلة وحركة العصر الجديد كما يسمونها، تفتح الباب لتشكيل الديانة التي يعني يهواها الإنسان. وربما زعموا أنهم يأخذون من كل ديانة أحسن ما فيها، ويحاولون إضفاء الصبغة العلمية كما قلنا على أنواع من الكهانة والسحر والتنجيم وصياغة مبادئ مخالفة للشريعة يسمونها مهارات، لها دورات تدريبية. وهي عند من يقدمها يقول نحن نريد الوصول إلى الإنسان الكامل صاحب القدرات الخارقة الذي يصنع ما يريد في الوقت الذي يريد، بالطريقة التي يريد، على الوجه الذي يريد، بالكيفية التي يريد. وهذا فيه أصلا، من الذي يستطيع ذلك؟ من الذي يستطيع أن يخلق ما يريد؟ الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الطريقة، حركة العصر الجديد، تقوم على أركان، منها الاعتقاد أن الكل واحد، فكل شيء هو الإله والإله هو كل شيء. طبعا هذا تقاطع مع قضية يعني وحدة الكفريات السابقة، مثل الاتحاد ووحدة الوجود، وأن اتحاد الخالق بالمخلوق، وأن ما كل ما ترى بعينك فهو الله تعالى، الله عن قولهم ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق. وهذه الطريقة نيو إيج موفمنت تقوم على أن الإنسان هو الإله أو جزء من الإله، على اختلاف التصورات الضالة لديهم. وأحيانا يقولون كلمة المطلق والكلي والوعي الكلي والعقل الكلي والطاو والقوة العظمى، وهي شيء واحد في النهاية، هي تقوم على أنه خلاص هي هو كل شيء هو الإله، لكن ما اسمه يعني تحت أي اسم يقدمونه. أحيانا كما قلنا العقل الكلي، الوعي الكلي، الطاو، القوة العظمى. وأن يعني في بعض هذه النظر الفلسفات إنه الإنسان لا يموت، ولكن يدخل من يعني تطلع روحه، تدخل في روح واحد، تدخل في جسد واحد ثاني، تطلع منه الروح تدخل في جسد واحد ثالث، وهكذا من خلال التقمص والتناسخ. وتقوم أيضا على اعتقاد إنه الإنسان يخلق واقعه الخاص وقيمه ومعتقداته ويحقق كل مراده. ومن أخطر اعتقاداتهم التي يخفونها إن الغيبيات، يعني مثلا الله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر، لا تتعدى أن تكون تصورات ذهنية بحتة لا وجود لها في الواقع، بس في الذهن. من العقائد الفرعية لحركة العصر الجديد نظرية الطاقة. الطاقة المسمى في الفلسفة الشرقية كي وتشي والطاو وماكرو وبرانا ومانا، وفي الفلسفة الغربية الروحية وبرامج العصر الجديد تضاف لها أشياء أخرى، يعني من ضمن الألفاظ الخادعة مثل قوة الحياة، الطاقة الكونية. لاحظ ترى كلمة قوة الحياة والطاقة الكونية الموجودة في هذه الدورات هي هي هي هي الطاو والبرانا والتشي، يعني الشيء الذي يعبر به الشرقيون عن المتحكم في الكون، الذي يعني هم يريدون تقمصه والوصول إليه في النهاية. وهذا ما له علاقة بالفيزياء، ما له علاقة بالكيمياء، ما له علاقة بهذه الأبحاث أو يعني أقصد العلوم الحديثة المفيدة، علما أنه في أشياء فيزيائية قديمة وطوروها وكيميائية قديمة وطوروها، نحن نعرف هذا. يريد أصحاب نيو إيج موفمنت هذه أن يوجدوا ما يقابل الإله في الاعتقادات الأخرى، وأن المتدرب الداخل في هذه الدورات لابد أن يؤمن به وأهميته وقوته، وأن يحاول أن يستمده، وأن تتشرب نفسه به، وأن يتحد معه ويتقاطع معه. ولذلك يقولون لك مثلا في الدورة أحيانا لازم تتحد بالكلي، ركز واتحد بالكلي. طيب، وأحيانا يجعلون أسماء متعددة مثل الماكرو، مثل قضية الماكرو بيوتيك هذه اللي هو العقل الكلي. يقول أنت الآن أنت تدخل معي في الدورة وراح أعلمك أنواع من التركيز والتخيل بحيث تتحد بالعقل الكلي حتى تخلق ما تشاء وتفعل ما تشاء إلى آخره. خضايا خطيرة جدا هي هذا هذا هذا هذا هو إخراج المسلمين عن دينهم. وأحيانا طبعا العقل الكلي هذا الموجود عند الفلاسفة الإغريق، أحيانا يقول الوعي الجمعي أو حركة الوعي. فلسفة الطاقة الكونية المستمدة من أصل الفكر الفلسفي الذي يفسر الوجود والكون والحياة والإنسان بعيدا عن الوحي تماما، وتمثل هذه الطاقة الكونية عند معتقديها القوة المطلقة في الكون، ويعدون استمدادها والتناغم أنه الآن الجو والكون كله طاقة وأنواع من الطاقة، وفي مسارات للطاقة وحركة للطاقة، وشغلنا الآن نعلمك كيف تستمد من هذه الطاقة لتفعل ما تريد وتتحد بالطاقة. وتمثل الطاقة الكونية عند معتقديها القوة المطلقة في الكون، ويعدون استمداد منها والتناغم معها هو السر في الوصول إلى إيجاد الأشياء كما تريدها. يا أيها المتدرب أو الداخل في الدورة أو المنضم إلى هذه الحركة، ويرون أن من فوائدها صحة البدن وعلو الهمة وتحسن الأخلاق وقوة الوعي، وأن تصبح روحانيا تجنح للتسامح والحب ثم تصل للنيرفانا والخلود، أنه ما عاد في موت خلاص. طبعا هذه الآن دورات يدخل فيها شبابنا وفتياتنا وتمشي، ممكن يعني من باب المخادعة أن تلبس ببعض الألبسة الإسلامية أو شعارات، يعني يمكن أن يضع لها بعض التوابل التي تجعلها تسلك مع الناس الذين عندهم علمهم قليل أو خلفيتهم العقدية ضعيفة. ويقولون هناك طاقة ذبذبية موجودة في الكون وفي كل الكائنات لا نهائية ولا محدودة، لأن مصدرها من اللا محدود اللي هو هذا الكلي. وطاقة قوة الحياة في الكائنات المتجسدة. فممكن يجي بعض المسلمين مثلا ويدرس أو يدخل في هذه الدورات فيقول الكلي هو الله، خلصنا حليناها. طيب بعدين تبغى إيش؟ الاندماج معه والأخذ من طاقته يعني لتصنع مثله؟ ما يعني إيش حليت أنت بالضبط لما قلت الكلي هو الله أو العقل الجمعي أو الكلي هو الله؟ إيش حليت أنت؟ ماذا فعلت يعني؟ وما هي النهاية؟ وإذا سرنا إلى الأمام في دوراتكم سنصل إلى أي شيء. تقدم الفلسفة هذه باسم الطاقة، وتسميتها بالطاقة نوع من التلبيس، لأنه كلمة طاقة كلمة في الظاهر كلمة يعني علمية، مثلا الطاقة النووية، الطاقة الكهربائية، الطاقة أنواع يعني أنه هذه. فهذا التلبيس والتضليل بإعطائها اسما علميا حديثا، وهي عبارة عن عقيدة باطلة كفرية، هذا إيهام وتدليس على الناس. ويقولون لك نحن ما لنا علاقة بالدين، ما لنا علاقة بالدين، وهم يقدمون دينا في الحقيقة. كما أن تقديمها بأسمائها الأصلية في لغاتها الشرقية مثل الريكي وتشي كونغ والسياتشو والفونغ شوي والشياتسو والتايشي واليوغا وغيرها يجعل بعض الشباب والمراهقين والمراهقات ينجذبون إليها. ما هذه يا الريكي تشيك، يعني يظنون يعني ايش الان يعني هذه هي الانجاز العظيم، وهذا ايش الفونغ شوي، انت معك تشياتسوي وانا يوغا، انت ايش تاي. هذه في الحقيقه ايضا نوع من الترويج والتسويق، ومن أشهر مروجين أو مروجات هذه الفلسفة الإلحادية الدجالة المسمى مريم نور، ومن أخطر الشخصيات التي تعرض هذا في القنوات الفضائية وفي الكتب والمواقع، وفي بينه وبين بنات المسلمين تواصل وكلام ودورات وزيارات وأشياء، وطبعا فيها دفع فلوس هذا ما تقدم به أيضا. فهو عبارة عن يعني يبيعك الكفر بالمال، يأخذ مالك ويبيعك الكفر. ثانيا فلسفة الأجساد السبعة وخصائص الجسم الأثيري التي مفادها الاعتقاد بوجود أجسام سبعة لكل الكائنات ومنها الإنسان، أولها الجسم البدني وأهمها الأثيري، ويقع على هذا الجسد جهاز متكامل يمكن تنفيذ من خلاله أن تنفذ من خلاله الطاقة الكونية للجسم البدني وسائر الأجساد لتمنحه السعادة والصحة والقوة، وتكسبه الحاسة السادسة التي تمنحه القدرات الخارقة التي تؤدي إلى أن يخلق الأشياء متى ما أراد وكيف ما أراد وبما وعلى الوجه الذي يريد. سوق الدورات اليوم صار زقاقا، يعني في كل زقاق دورة، في كل ناصية دورة، في كل تفتح دورة دورة دورة، مدرب مدرب محترف، مدرب متقدم، مصطلحات صاروخية. لكن من من هؤلاء أي يعني على الأقل أعطونا حقا، أعطونا حكمة، أعطونا شيئا صحيحا. إحنا ما عندنا مانع نتدرب، ما عندنا مانع نتطور، نحن نريد التطوير، نحن نريد التدريب، نحن نريد التمرين، نحن نريد أن نحسن مستوانا، نحن نريد أن نرتقي. بس يا جماعة على أساس صحيح، أعطيني شيء لا يصادم العقيدة، لا يصادم التوحيد، لا تعطيني شيء شركي وكفري. نحن أغنياء عن هذا التطوير والتدريب القائم على الشركيات والكفريات. تقرأ في الصحف إعلانات غير حياتك، تخلص من القلق، تملك النجاح، سيطر على العالم من حولك. وإيش اللي يسيطر على العالم من حولك؟ تيش معنى سيطر على العالم من حولك؟ هو الله. من هو الذي سيطر على العالم؟ هو الله. وكذلك عبارات متضخمة مملوءة بالهواء الساخن لا أكثر يعني، وأغلبهم ممن لا يمتل يعني، بعض هؤلاء الذين يسوقون في شهر يتيم، وربما يقدمون مقدمة طبعا يعني تبدو في الظاهر أنها منطقية أو تبدو أنها مقبولة، تبدو أنها فيها يعني أشياء مفيدة، ولكن عندما يغريك ويقول وسنعلمك لتصل إلى درجة كذا وحتى تستطيع أن تمشي، هذه قضية ترى حتى مسألة المشي على الجمر والمسامير والأشياء التي فيها يعني هذه بدايات، يعني بدايات لأشياء ستأتي بعدها. ويستغلون أوجاع الناس، يعني مثلا تشوف الدورة هذه حتخلصك من الألم، الدورة هذه حتخلصك من الاكتئاب، الدورة هذه حتخليك تحل كل مشاكلك الزوجية واللي الوظيفية واللي مع زملائك واللي مع أقاربك واللي مع كل. ولذلك ألفاظ العموم كل وجميع، وهذه من يعني الإغراءات التي تقدم في بيع الخزعبلات. ويطل أيضا يعني الآن من يريد أن يبيعنا في الدورات طاقة المكان مثلا، ممكن تبدأ ببداية شوف صبغ الجدران الألوان طبعا لها طاقة، والأسود كذا والأحمر كذا والأصفر كذا له طاقة، المرآة المرآة هذه خطيرة جدا في الطاقة، وشوف وضعية المرآة على ألوان معينة ممكن تجيب لك أحلام مزعجة، وممكن حتى تكون الأحلام سارة لازم تكون وضعية المرآة في الغرفة مع لون الجدار مع موقع السرير الذي يؤدي بك إلى عالم من الأحلام. وممكن تقوم قنوات بالترويج لهذا، فمثلا يجيبوا واحد مدرب أو واحد خبير طاقة، واحد يتألم رسغه ويقول له الآن كذا، بس هو إيش اللي يسوي كذا؟ مجرد يعني يقول شوف الآن راح تشتغل خطوط الطاقة عليك، اشتغل خطوط الطاقة ثم خلاص راح الألم. هو بيع وهم إيحاء، ولا هو اتفق معه سابقا، ولا هي نوع من الدجل والشعوذة أصلا؟ يعني ممكن تصل قضية التعاون بين الدجال والشيطان إلى أن الشيطان يتدخل عضويا فيضغط على عرق معين ليسكن الألم. يعني هذه إذا كنا على أبعد حالاتها، ولكن ممكن تكون عملية اتفاق بين الشخص اللي طلع في البرنامج والشخص الآخر على أن يدعي هذا الألم، وأنه هذا يعني يمشي يده فوقه، وثم يقول له يلا كم درجة الألم، كم درجات، كم تعطيها من عشرة، كم تعطيه من عشرة الآن الألم، كم 9 من 10، طيب ويلا يمشي، ها كم صار الألم الآن، 5 من 10، يلا بعدها كم صار الألم، 1 من 10، 0، راح الألم. وش بنادول يعني هو أصلا يعني أنت لو تأمل فيها الإنسان، ما والله لو إنه يقرأ قرآن، يقرأ القرآن مثل يقرأ المعوذات الفاتحة، ويمسح بيده اليمنى على العضو المصاب كما ورد في السنة، قال العلماء المسح تفاؤل بزوال الوجع، وهذا النفس الخارج بالقرآن مؤثر لبركة القرآن لأنه كلام الله ولأنه شفاء. إذا قلنا والله على العين والرأس والرحب والسعة في شيء مفهوم، في شيء مفهوم، في قرآن كلام الله ثابت له التأثير والبركة يشفي به الله، وهذه الحركة المسح باليد اليمنى على العضو المصاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من الحديث رواه البخاري في صحيحه. عندنا علم، عندنا بينة، عندنا أثار من علم. أما يجي واحد يسوي كذا يقول شوف الآن خطوط الطاقة، الطاقة المنتشرة في كل مكان، وسوف أمر الآن بيدي فوقه، إيش هذا؟ إيش هذا؟ يعني وين العلم فيه؟ وين أين يعني أين وين وأين المؤثر، أين المؤثر المفهوم، أين هو؟ وبالنسبة لثالثا قانون الجذب الذي خلاصته أن الإنسان قادر على صناعة قدره بنفسه وجذبه إليه، هذا يقوم على تعظيم ذات الإنسان لتصل عند صاحبها إلى درجة الخالق. ووفقا لأصول العقائد الباطنية فحركة العصر الجديد تنظر إلى الإنسان على أنه موجد، يعني خالق، يعني بارئ من العدم، وأنه يخلق محيط حياته. هذا قانون الجذب، هو يقوم على أنك أنت تستطيع أن تخلق محيط حياتك بنفسك، ولا حاجة لك بشيء من الخارج، وأن باستطاعتك في التركيز والتخيل واستعمال الذهن هذا أن تصنع سعادتك وأن تتحكم بحياتك حتى بعد مماتك، كما أن بالإمكان الوصول إلى الكمال المطلق عندهم، بحيث أنك ما تموت ولا يصيبك الهرم ولا تصيبك الأمراض أبدا. إيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لكل داء دواء إلا الهرم، إلا الهرم ما فيه، سبحان الذي قضى على عباده بالموت، سبحان الذي قهر عباده بالموت، أينما تكون يدرككم الموت، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هذه العقيدة تقول لا، أنت تصل للكمال المطلق، وأن الإنسان يولد يعني ما يشاء، وأصلا يولد بشرارة إلهية عليه أن يستكشفها ليصنع ما حوله. يولد بشرارة إلهية، يعني تريدون أن تقولوا إن جزء من الإله موجود في هذا الإنسان وعليه أن يبحث عنه؟ ابحث عن قدرات الخالق في نفسك لتخلق. طيب بعض مثلا الذين يتكلمون عن قضية التخاطر عن بعد، ما في، لو شوف، لو هاتف، لو كيبل، لو فيبر، لو ذبذبات إلكترونية، أي كهرومغناطيسي، أي شيء، يعني أعطينا سكايب، واتساب، رقم جوا، اتصال، بريد إلكتروني، لها تفسير علمي، لها تفسير علمي كيف تنتقل الرسالة. أما أغمض عينيك وركز وتخاطب عن بعد، كلمته وكلمني وكلمني وكلمته، ما هو يا أنتم من يا أنتم أولياء أصحاب كرامات، تجي الكرامات على كيفكم وتفتح خط الكرامات لما تبغى، وهو يفتح استقبال الكرامات لما يبغى، يا أنكم يعني أنتم دجالين نصابين، يعني إيش يعني ولا وفي دورات التخاطر عن بعد، دورات التخاطر عن بعد. هب أن وقع شيء من ذلك، مثلا في عهد عمر رضي الله عنه، نادى يا ساري الجبل. نحن نثبت كرامات الأولياء، عقيدة أهل السنة والجماعة ما يعني ما عندنا فيها إشكال، يعني إن الله ممكن يخرق العادة لولي، وممكن تخرق العادة لدجال يمشي في الهواء، يمشي على الماء ويطير في الهواء. لكن كيف نعرف الفرق بين الولي وبين الدجال؟ اللي هو أن الاستقامة قد تأتي معها الكرامة يعني أو الخارقة هذه. والشيء الثاني، هناك الذين يضيعون الواجبات، يفعلون المحرمات ويقعون في الشركيات، فما حصل لهم من الخوارق هو عبارة عن استدراج من الله، استدراج. يعني ما في ناس تعينهم الشياطين على الطيران في الهواء، تعينهم الشياطين على المشي في الماء؟ أي طبعا، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. في تعاون بين شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما أن يقال لا، هذه دورات، أنت أي واحد يتعلم التخاطب عن بعد، أي واحد يعني أي واحد يفعل يعني، فهذه ممارسات دجلية. وينبغي أن نعلم بأنه ليس كل ما ينسب، يعني ليس كل ما يدخل في هذا الموضوع يكون مثلا شركا أو كفرا. فمثلا تحليل الخطوط المسمى بالجرافولوجي، فرق بين ما يستخدم في البحث الجنائي بتحديد صاحب الخط. الآن أنت تدرس هذه أشياء، هذا علم. قضية في البحث الجنائي يوجد أشياء من جنس تحديد صاحب الأثر، صاحب الخط. والآن طبعا الدي ان اي أشياء طبية يعني مفهومة مشروحة لها. وفي فراسة أيضا عند المسلمين، يعني نعتقد نحن بوجود يوجد الفراسة هذه. مثلا قضية قص الأثر، موجود ناس خلقهم الله سبحانه وتعالى عندهم قدرة على معرفة، مثلا ما يشوف قدم هذا وقدم، يعرف أنه هذا الابن، هذا الابن من هذا الأب، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لكن ترى هذه فراسة لها أسباب واضحة مبنية على، يعني ما هو شيء تقول هذا يعني دجل وهم شعوذة، لا، هذه الفراسة، هذا النظر إلى التشابه الأقدام، عملية التشابه، تشابه إدراك التشابه، في شيء واضح اللي هو التشابه، لكن مو كل واحد يعرفه ويفهمه. مثل الطب، يعني مثل الطب الذي فيه اكتشاف المرض، مو كل واحد اكتشف المرض، بس المرض هذا له جراثيم، بكتيريا، فيروسات، أشياء واضحة مسببة. و ممكن يعني احيانا اذا يعني تساهلنا في قضيه معرفه الخط، انه خط والتوقيع يقود في تحليل النفسيات الى اخره، ان تقول لي والله نفسيه منغلقه ونفسيه منفتحه ونفسيه معقده ونفسيه سهله منبسطه ونفسيه، هذه لو مشيناها مع انه ما ثبتت علميا، كما قلنا ما ثبتت لا عند الامريكان ولا عند الاوروبيين ولا عند الروس ولا عند غيرهم، كما قلنا في تواقيع معقدة وأصحابها نفسياتهم سهلة طلع، وفي تواقيع سهلة وخطوط سهلة ومنفتحة ومنبسطة، وشكل الصاد وشكل الفاء وشكل الميم وشكل الهاء سهلة، وطلع أصحابها معقدين جدا، ما طردت المسألة. لكن لما تصل القضية إلى درجة أنه يقول لك الخط هذا، شوف هذا الخط هذا صاحبته عندها مشكلة زوجية، هذا صاحب الخط هذا صار له حادثة تحرش جنسي لما كان عمره 10 سنوات، هذه خلاص أنت تعرف على طول، خلاص دخلنا في الدجل والشعوذة. وافترض أنه بعض الجن والشياطين يخبرون بعض هؤلاء بأخبار المراجعين والمتدربين أو اللي يجونهم على أنهم مرضى أو مراجعين. طيب خبر من الشيطان ليضل به بني آدم، مثل ما ينطق يعني الجن الشيطان استراق الخبر من السماء وإلقائه إلى الأرض ويأتي عليه هذا يخلط معه 99 كذبة، ولا زال الناس يتذكرون المرة 1% التي كانت صح وينسون الباقي. ولذلك أنا كنت أقول إنه ما هو كلها شركيات وشعوذاء وشركيات وكفريات، لكن بعضها أوهام، يعني شيء ما عليه دليل يبيعك الوهم، وبعضها كما قلنا ما هي شركيات وكفريات لكن فيها مبالغات واضحة جدا. يعني دورة حفظ القرآن الكريم في 3 أيام. في أحد يا جماعة يعرف واحد دخل دورة من هذه وحفظ القرآن في 3 أيام؟ بعدين استغرب، يعني في عندنا في التاريخ الإسلامي في يعني مثل إمام البخاري وينه عن هذه الدورة؟ يعني ليش ما الشافعي؟ يعني أين هؤلاء؟ يعني عن وذاك لما تيجي واحد طلع لك يقول لك شوف حفظت 18 جزء في يوم، أنت اقرأها وأغمض عينيك وسردها، ثم فتح عينيك وقرأها وأغمض وسردها وفتح عينيك وقرأها وثالث وسردها، شوف الثالثة الآن اتخزنت في العقل الباطن، اتخزنت في اللاوعي، خلاص في السكانر الداخلي مخزنة جوا، صارت PDF. حنطلع باقي قضية الاستدعاء، حنا حنعطيك تقنية، نعلمك تقنية الاستدعاء. إيش اللي مجموع الفتاوى في 3 دقائق؟ جماعة يعني معليش، هو يعني قراءة تصويرية. يقول لك طيب هيئ لنفسك جو القراءة المناسب، ماشي، الوضعية المناسبة، ماشي. في أوضاع مثلا يصير واحد مرتاح في القراءة، لكن لما يجي يقول تخيل كم مثرى أسفل رقبتك وترتفع 30 سنتي وتثبت كذا، أنت الآن شوف أنت لما تخيلت الآن كم مثرى راحت 30 سنتي وطلعت 30 سنتي، أيوة، يقول أنت الآن صرت جاهز للقراءة التصويرية لأنه السكانر صارت فوق الآن. الآن بس افتح افتح افتح ورا بعض. طبعا دورات تحليل الشخصية الآن في بعضها كما قلنا زي البحث الجنائي، يعني في أشياء صحيحة، في أشياء صحيحة. الحين لما نتكلموا على قضية حسي وسمعي وبصري، صحيح في ناس يعتمدون على السمع أكثر، في ناس يعتمدون على البصر أكثر، في ناس يعتمدون، لكن الإنسان ما هو آلة. لا تصور لي من خلال الدورة إنه الإنسان روبوت. طيب في واحد عنده يعني عنده السمع والبصر والحس كلها تشتغل، اللي عنده امتزاج هذا ايش هو؟ يعني لا تطلع انه، لا تتعامل مع الانسان على انه هو آلة، سمعي فقط، بصري فقط، حسي فقط. طيب في ناس عندهم امتزاج، تداخل في هذه الاشياء. و أحياناً يقول شوف دورات تحليل الشخصية هي تساعدك على اختيار الصديق، الصداقة المناسبة، الشراكة المناسبة، الزواج كذا. أنت تحلل شخصية مديرك عشان تعرف تتفاهم معه، تحلل شخصية الخاض مخطوبة تعرف أنه يتصلح لك ولا ما تصلح لك، تحلل شخصية الحين. بعض الأشياء هذه صحيحة فيها حكمة، يعني أنت ممكن مثلاً تعرف الشخص المتردد من الشخص الجازم، الشخص المتحير من الشخص، يعني في علامات ما في شك، يعني أصلا طب النفسي في كثير من هذه الأشياء. لكن لما تدخل إلى قضايا باطنية أو أشياء من عالم الغيب سيحدث كذا، أو أشياء صارت من 20 سنة ما يعرف بها إلا صاحب الشأن أو من حوله أو القرين الجني، يعني هذه ما ندخل، هذه ما هي تحليل شخصية، هذه كهانة وعرافة بقالب جديد وثوب عصري. بس. يلبسون أحيانا ثياب الفراسة، لباس العلم، دراسات الاستقرائية، المنطق، وممكن قد تكون تنجيما وقد تكون خرافة وقد تكون وهما. فإذا في أشياء مثلا في الجرافولوجي هي عبارة عن رجم بالغيب وعرافة وكهانة، كهانة، وهي إلى فعل الشياطين أقرب، وليست دراسات حديثة ولا دلت عليها أبحاث حديثة صحيحة أبدا، فهي من جنس شغل العرافين. وأي خط الذي تستشف منه شخصية شخص بارع في محاكاة الخطوط جميعا وتزوير التوقيعات؟ يعني افرض أن واحد عنده خبرة عالية في تقليد الخطوط وتزوير التوقيعات، هو نفسه زور لك التوقيع تبع الشخصية المعقدة، وهو نفسه زور لك التوقيع تبع الشخصية المنبسطة، وهو نفسه اللي زور لك توقيع الشخصية الكذا، إيش تقول؟ ها إيش تقول؟ ولذلك من جواحد القيق دوره، خلص خذ من خط هؤلاء المزورين وأعطيه واحد وراء واحد، وستجد أنه يحلل لك على أن أشخاص مختلفين، على أنهم أشخاص مختلفين. طبعا إضافة عنصر الإثارة والتشويق في بعض الدورات مثل موضوع المشي على الجمر وكذا، وأنه أنت تستطيع تفعل أي شيء، مدري، وبعدين تطلع لنا قضية الجمر البارد، وتطلع لنا حيل، وتطلع لنا ناس احترقوا فعلا مشوا على الجمر واحترقوا. فعند ذلك يعني تجيك تشويش على الدماغ، وأحيانا يعني مثل ما كان بعض الرفاعية أمام شيخ الإسلام يدهن نفسه بدهن النارنج ويقول نحن ندخل في النار ولا نحترق، هذه قضية فيزيائية، هو هذا ممكن يطلي قدمه بمادة معينة مقاومة للنيران، ما في أشياء مقاومة للنيران في الأثاث في الأدهان مقاومة للنيران ما تحترق، ممكن يطلي ويمشي ويمشي ويمشي تدخل، وسماكة قدم هذا، بطن قدم هذا غير قدم هذا. وديفيد ويلي استاذ الفيزياء بحث الجامعات الأمريكية تكلم على موضوع دورة المشي على الجمر هذا، ونزل عليهم من أعلى إلى أسفل. نحن نعرف أنه يعني موضوع المشي على الجمر هذا له عدة أسباب أو عدة تحليلات، تبدأ بقضية فعل الشياطين، تنتهي بقضية الاحتراق الفعلي لبعض من مشى على الجمر، ويتخللها قضية استعمال الأدهان أو استعمال مواد معينة في تفسير ما يحدث. شيخ الإسلام تيمية لما كان يأتوا إليه الرفاعية هؤلاء يقول لهم اغتسلوا نغسلكم بالخل ثم تدخلون النار، فكانوا يرفضون، لأنه الخل يغسل دهن النارنج، دهن النارنج مقاوم للاحتراق، فإذا زال بالخل احترقوا إذا دخلوا، فلذلك كانوا يرفضون. وهذا من سعة علمه رحمه الله، يعرف الخاصية المواد، أنه الخل يزيل دهن النارنج، وأنه في شيء اسمه دهن النارنج يقاوم الاحتراق. على أي حال، موضوع الوثنيات المعاصرة، الشعوذة المعاصرة، إن شاء الله نحاول أن نستكمل هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.